باب الفحص عن أمر دمنة. الطبيب الجاهل. عاش طبيب في مدينة حتى كبر وضعف بصره، وكان طبيبا ماهرا له معرفة واسعة بالأمراض والأدوية. وفي يوم من الأيام مرضت بنت ملك المدينة، فأرسل رسولا إلى الطبيب يطلب منه الحضور. فجاء الطبيب وسأل البنت عن وجعها فأخبرته، فعرف مرضها وعلاجه، ولكنه قال للملك: إن بصري ضعيف ولا أقدر أن أحضر دواء مناسبا، ولا أثق بأحد غيري ليفعل ذلك. سمع بذلك رجل من رجال المدينة فجاء إلى الملك وقال إنه طبيب ويقدر على علاج البنت، فسمح له الملك بدخول خزانة الأدوية ليأخذ ما يحتاج لتحضير دواء. فلما دخل الخزانة ورأى الأدوية الكثيرة لم يعرف الضار من النافع، وخلط سما مع دواء من الأدوية وسقى البنت منه فماتت. وعندما رأى الملك ذلك غضب وسقى الرجل من السم فمات أيضاً.